أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود من جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدو وأسلنا له عين القط ومن الجن ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ربنا بس

لقد كان لسبئ في مسكنهم آية. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية. يا الله جنتان جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء